بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يقول ربي سبحانه وتعالى بعد أن ذكر المحسنين من المنفقين بالليل والنهار والسر والجهر، ذكر سبحانه وتعالى المسيئين في المال. وهكذا القرآن مثاني يذكر الشيء ويذكر ضده حتى يعرف الحق فيتبع ويعرف الباطل فيجتنب. فذكر الله عز وجل من أساء في ماله فبخل عن الناس بالصدقة، بل وظلم الناس وأكل الربا. يأتيه المحتاج بدل أن يتصدق عليه إذ به يقرضه بزيادة. تأمل الفارق الكبير بين هذه النفوس الطيبة وبين هذه النفوس السيئة التي تستغل حاجات الناس لزيادة أرباحها، بينما المتقي يجدها فرصة للتقرب إلى الله عز وجل فيتصدق على المحتاجين. قال ربي عن أكلة الربا الذين يأكلون الربا. قال الذين يأكلون، ذكر الأكل والمراد أخذ أموال الناس بالربا، سواء أخذها ليأكلها أو لغير ذلك من وجوه الانتفاع. فلماذا خص الربا؟ قيل خص الربا لأنه أكثر مقاصد الانتفاع بالأموال. فأكثر لماذا خص الأكل؟ قيل لأنه أكثر مقاصد الانتفاع بالأموال. فأكثر ما يحرص الإنسان أن ينتفع من المال أن يأكل. وقيل لأنه يدل على الجشع فجعلهم يأكلونها، مما يدلك على جشع هؤلاء الذين لا يفكرون إلا في ملء بطونهم بأموال الناس. قال الذين يأكلون الربا، هذا العقاب للذي يأكل الربا وكذلك الذي يدفعه. فكما أن العقاب للآكل فهو للباذل. قال سبحانه الذين يأكلون الربا. ما هو الربا؟ الربا في اللغة هو الزيادة، وربا القروض هو زيادة في مقدار الدين للزيادة في الأجل. زدني انظرك، تريد زيادة في الأجل ادفع زيادة في الدين، هذا استغلال لحاجات الناس. والربا أنواع كثيرة. جاء في حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا 73 بابا. الربا أنواع كثيرة، وهو من السبع الموبقات. وهذه الآية صح عن عمر وابن عباس أنها آخر آية نزلت في القرآن، آخر آية نزلت في القرآن قالوا آية الربا. قال ربي عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. ما معنى التخبط؟ التخبط هو الضرب العشوائي، أن يسير من غير استواء، لا يهتدي أين يذهب، تجده متخبط في مشيه. فأكل الربا مثالهم كمثال الذي يقوم كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان. اختلف في معنى هذه الآية على قولين. القول الأول قول جماهير السلف وهو قول ابن عباس ومسعود أن هذا يكون يوم القيامة، فآكل الربا يقوم أي يوم القيامة من قبره كالذي هو مصروع يتخبطه الشيطان من المس. ويدلك على ذلك قراءة ابن مسعود كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. القول الثاني ذكره بعضهم احتمالا أنه في الدنيا، فهم لعظيم جشعهم وسعيهم في رفع الفائدة الربوية تجده يسير كالمجنون متخبط، ارتفع سعر الفائدة نزل سعر الفائدة وتجده متخبط في هذا الأمر، أصبح مجنونا في طلبه. وهذا القول يبعده القراءة السابقة ويبعده كون قول جماهير السلف على القول الأول. قال: كالذي يتخبطه الشيطان من المس. المس يطلق على كل ما ينالك من الأذى، كل ما ينالك من الأذى يقال مس. مسني الشيطان، مسني الضر، مستهم البأساء والضراء، ذوقوا مس سقر. قالوا لن تمس، وقالوا لن تمسنا النار. فكل ما ينالك من الأذى يقال مس. والمقصود هنا، المقصود هنا به الصرع، فيقومون كما يقوم المجنون، كما يقوم المصروع من قبورهم والعياذ بالله. وهذا فيه دليل أن المس من الشيطان، وأن هؤلاء الذين يصرعون إنما هذا من فعل الشيطان، لأنه قال يتخبطه الشيطان، فهو فعله. لماذا هذه العقوبة؟ قال ربي عز وجل: ذلك بأنهم، أي جوزوا بذلك. لماذا؟ لاعتراضهم على أحكام الشرع. ليس فقط أنهم أكلوا الربا، بل أكلوا الربا واعترضوا على الحكم الشرعي، قالوا: إنما البيع مثل الربا. انظروا الجرأة. قيل قالوها جهلا، فجهلوا أن البيع ليس كالربا فقالوها جهلا، وقيل بل قالوها عنادا. ويدلك على ذلك أنهم عكسوا التشبيه، ما قالوا الربا حليته كحلية البيع، لا، قالوا البيع كالربا، أي أن الربا أشد وضوحا في الحلية، حتى أن البيع الذي هو لا يختلف في حله يقاس عليه. معلوم أن المشبه أقوى من المشبه به، أن المشبه به أقوى من المشبه. تقول فلان كالأسد، فهم ما قالوا الربا كالبيع، قالوا إنما البيع كالربا، وهذا يدلك على عنادهم. فقالوا: الفائدة التي تحصل من بيع البيع السلعي كالفائدة التي تحصل من البيع النقدي، فجعلوا إدانة النقود بالنقود كإدانة السلع بالسلع، وهذا باطل، لأن إدانة السلع بالسلع حصل البيع وحصلت قيمة مضافة للمجتمع، فتحركت السلع في المجتمع، فكان هناك خازن وهناك حامل وهناك حارس وهناك بائع، فاستفاد الناس واستفاد الرابح. أما إدانة النقود بالنقود فهذا ورم يتضخم في جسد اقتصاد الأمة دون أن تكون أي قيمة مضافة، فقط مرور الزمن يكفي بأن يجعله يكبر. ففرق كبير بين الربح السلعي والربح النقدي، ربح النقد بالنقد. لكن من ضلالهم جعلوا البيع كالربا، قال الله عز وجل ردا عليهم: وأحل الله البيع. وهذه الآية العظيمة فيها بيان أن الأصل في جميع أنواع البيوع الحلية، بل قاس العلماء العقود فقالوا الأصل في العقود الجواز، بدليل قول الله: وأحل الله البيع، وهذا اسم جنس يعم كل المعاوضات، فإذا حلت المعاوضات حلت ما دونها من التبرعات والتوثيقات. قال: وحرم الربا، أي بجميع أصنافه، ومنه ربا القروض الذي ذكرناه، ومنه ربا البيوع. وربا البيوع على نوعين: الأول ربا الفضل، وهو الزيادة في بيع ربويين متماثلي الجنس، بر مع بر، لابد مثل بمثل، ولو كان هذا جيدا وهذا رديئا، تمر مع تمر، لابد مثل بمثل، ولو كان هذا جيدا وهذا رديئا. الزيادة تسمى ربا فضل، الزيادة في بيع مالين ربويين متماثلي الجنس، بر بر، فضة فضة، لابد التماثل. والثاني ربا النسيئة، وهو تأخير القبض في بيع مالين ربويين متفق العلة، ذهب وفضة، كلاهما نقد، فإذا بعت ذهب وفضة لابد سلم واستلم، وإلا دخلت في ربا النسيئة. بر بشعير متفقي العلة، كلاهما قوت، فإذا أخرت تسليم هذا عن هذا وقعت في ربا النسيئة. إذا ما هو ربا النسيئة؟ تأخير القبض في مالين ربويين متفقي العلة. هذا كله ربا وكله حرام. قال الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ما الذي يجعل الإنسان ينتهي عن الحرام ولو كان أدمن على الربا؟ أمران عظيمان. الأمر الأول أن يخاف، والخوف يأتي من تذكر الموعظة. فمن جاءه موعظة من ربه، الذي ينظر لإثم الربا وأنه سيقوم كما يقوم المشروع يوم القيامة، وأنه سيحارب الله كما سيأتي، هذه الموعظة كافية أن تجعله يترك. فإذا أردت أن تمنع الناس من الحرام فخوفهم بمواعظ الله. والثانية قال: من ربه. فتذكر قدرة الله عليه وربوبية الله فوقه تجعله يترك الربا. من الذي يخلق؟ من الذي يرزق؟ من الذي يعافيك؟ الذي تحاربه؟ الربا حرب مع الله. فإذا أردت أن تضمن حسن رزقه وحسن عافيته وحسن تدبيره لك فلا تحارب، وإلا أن تخسر. ما الفائدة؟ أخذت المال الربوي وحاربت الله الرزاق. فمن تذكر هذين الأمرين، الأمر الأول أنه خاف من الموعظة التي ذكرت فخاف الوعيد، والثاني خاف من مقام ربه فخاف من الرب. هذا الذي ينتفع، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فخوف الناس حتى يحذروا من المعاصي من لقاء ربهم ومن وعيد ربهم. قال: فانتهى، أي فانتهى عن أخذ الزيادة، أخذ رأس ماله وترك الزيادة الربوية، فله ما سلف، أي ما تقدم عفى الله عنه. ما دام انتهيت الآن، ما أخذته من قبل من الربا سامحك الله، لأنه كان قبل العلم بالحكم. والأصل أن الله لا يعذب إلا بالعلم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فما كان قبل هذا مما أخذ فهو معفو عنه، لكن لا تأخذ شيء بعد ذلك. بعد ما نزل هذا الحكم لا تقول أنا لي زيادة ربوية، انتهى، لا تأخذ شيئا من الزيادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذه. وأول ربا أضعه ربا العباس، ما في، ما تأخذ إلا مع رأس مالك. طيب قد أخذت قبل ربا، نقول قبل تحريم الحكم لا حرج عليك. قال: فانتهى فله ما سلف، أي مما مضى، وأمره إلى الله. وهذا يدلك على أن الأمر ما زال فيه رجوع إلى الله، وفي فصل يوم القيامة حتى في مسألة. فهو إنما يرجو الرحمة مع خوفه من لقاء ربه وقد أكل الربا في مسألة. كل هذا يدلك على عظيم أمر الربا. ما المراد بقوله تعالى وأمره إلى الله؟ اختلف في مرجع الضمير على ثلاث أقوال. قيل: وأمره، أي وأمر الربا إلى الله، فالله هو الذي يشرع ما شاء في حكم الربا. القول الثاني قيل في قوله تعالى ما سلف، لأنه أقرب مذكور، وأمر ما سلف مما أخذه إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء سبحانه وتعالى فعل ما يريد. القول الثالث قيل وأمره، أي أمر آكل الربا، لأن السياق فيه الذين يأكلون الربا، فمرجعك إلى الله يقضي بك بما شاء. إذن ثلاث أقوال: قيل وأمره، أي وأمر الربا في حكمه إلى الله، وقيل وأمره، أي أمر ما أخذ مما سلف في العفو عنه إلى الله، وقيل وأمره، أي أمر آكل الربا إذا رجع يوم القيامة إلى الله. قال ربي: ومن عاد، عاد في ماذا؟ في ماذا؟ في أكل الربا، وفي قوله إنما البيع مثل الربا، فيعود لأكل الربا ويعود للاعتراض على أحكام الله. هذا ما حكمه؟ قال: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انظر، قال فأولئك بالبعيد إشارة لسفوله في النار، حتى أنه يشار إليه إشارة البعيد، فوصل لدركات في النار والعياذ بالله بعيد. ثم قال أصحاب النار، أي أنه سيلازمها، تقول فلان صاحب فلان إذا لازمه. والثالثة أنه خالد فيها، فسيمكث فيها مكثا طويلا. ما المراد بهذه الآية؟ أكل الربا ليس كفرا، والموحد لا يخلد في النار، وإنما الذي يخلد هو الكافر. اختلفوا في التوجيه على أقوال. القول الأول، أي هذا حكمه لولا حسنة التوحيد، هذا حكمه لولا أن ثمة مانع وهو كونه موحد، وهذا يدلك على عظيم خطر الربا، حتى أن حكمه لولا حسنة التوحيد الخلود في النار. القول الثاني، قالوا هذا من المبالغة، تقول العرب ملك خالد إذا مكث كثيرا في الملك، فالمراد طول الإقامة وليس الخلود، وإنما سيبقى في النار فترة طويلة جدا، حتى أنك تشبهه بالخالد والعياذ بالله. والقول الثالث، القول الثالث هذا إذا استحل الربا، إذا استحل الربا صار كافرا فخلد في النار مع الكافرين. قال ربي عز وجل يمحق الله الربا، ما معنى يمحق؟ فيها قولان. القول الأول يمحق أي ينقص، مثل المحاق، محاق الهلال، لأنه يتناقص في حجمه، فالله ينقص الربا، وهذا من جهتين، إما أن يذهب المال بالكلية أو يذهب بركته. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام عاقبة الربا إلى قل، يراه يكبر يكبر لكن حقيقة ما ينفعه، إما يذهب ماله بآفة، وإما ما يبارك له فيه فيذهب في الأمراض ونحوها. القول الثاني يمحق الله الربا، أي يبطل الصدقة التي كانت منه. يمحق يعني يبطل، هذا ما حق أي باطل، فمن تصدق من مال ربا أبطله الله، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. قال ويربي الصدقات، ما معنى يربي؟ فيها قولان. القول الأول أن يضاعف وينمي، فأجور الصدقات تتضاعف ويعيدها الله لك أضعاف مضاعفة. القول الثاني على قراءة التشديد، ويربي الصدقات من التربية، ولذلك جاء في الحديث أن الله يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل، فيتعاهدها الله حتى تكبر وتكبر، مثل ما تربي ولدك حتى يكبر ويكبر. إذن إما من المضاعفة والزيادة يربي الربا الزيادة، وإما من يربي أي من التربية. والله لا يحب كل كفار أثيم، كل كفار مكثر من أسباب الكفر، وهذا يدلك على أن الربا خطير يا إخوة، الربا يؤدي إلى الكفر. أثيم مكثر من أفعال وأقوال الإثم، فالقلب كفار والفعل أثيم. وما وجه تشبيه المرابي بهذا؟ ما وجه الحكم على المرابي بأنه كفار أثيم؟ أما كفار لأنه جحد نعمة الله، فبدل أن ينفع الناس بما أتاه الله أصبح يأكل أموالهم، فهو جاحد نعمة الله، كافر لنعمة الله. وأما أثيم لأنه ظالم للخلق، أعطاهم قليل ويريد أن يأخذ زيادات كثيرة، فنعوذ بالله من ذلك. انظر كيف جحد نعمة الله ثم ظلم عباد الله، والأصل أنه يشكر نعمة الله وأنه يحسن عباد الله. ولما ذكر ربي سبحانه وتعالى هذا الأثيم الكفار، والقرآن مثاني، ذكر ضده من المؤمن المحسن الذي يؤتي الزكاة ويصلي لله، فليس كفارا بل مصلي للمعبود، وليس أثيما بل مزكي ومحسن للعبيد. وهذا لجهتين: الجهة الأولى أن القرآن مثال، فإذا ذكر شيئا ذكر ضده حتى يحذر الشر ويحرص على الخير. الجهة الثانية أن الذي يمنعك من الشر السابق أن تكون من أهل الخير اللاحق. ما الذي يمنعني ألا أكون كفارا أثيما مرابيا؟ أن تكون مصليا مزكيا، لأن النفس إذا ما شغلتها بالطاعة شغلتك بالمعصية. فقال الله عز وجل لبيان علاج ما سبق: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وخص من الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الصلاة رأس الأعمال البدنية، وأن الزكاة رأس الأعمال المالية، فخصها لأنهما رأسا كل عمل. الثاني ما سمعت قبل قليل أن معالجة كفر نعمة المعبود بإقامة الصلاة، وأن معالجة الإثم للعبيد بإيتاء الزكاة. قال لهم: أجرهم عند ربهم، فأضاف الأجر إليه وهو عظيم، وأجر العظيم عظيم. لما يقول واحد حسابك عندي، وأنت تعرف كرمه، تعرف أن حسابك سيكون حساب كريم، فكيف إذا قال ربي أجرك عندي؟ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لأنهم أتوا بأسباب الأمن التام. ما هي أسباب الأمن التام؟ إخلاص. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. والإحسان، إنسان إذا أحسن عمله الله بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالذي أتى بأسباب الأمن التام من حسن صلاته وإخلاصه للمعبود وحسن إحسانه وزكاته للعبيد كان يوم القيامة لا خوف عليه ولا حزن. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا ويقوم من أهلها، وأن يغفر لنا سيئات أعمالنا ويتوب علينا ويرحمنا برحمته، وهو الرحمن الرحيم.